سورة المؤمن. ويدعون خاطب إذ لا واهاء منهم بكاف كاف أو إن زيد الهمزة ثم لا وسك لهم واضمن بيظهر واكسرا ورفع الفساد انصب إلى عاقل حالا فأطلع ارفع غير حفص وقلب نو وينو من حميد أدخلوا نفر صلا على الوصل واضمن كسره يتذكروا نكهف سما واحفظ مضافتها العلا ذروني وادعوني وإني ثلاثة لعلي وفي مالي وأمري مع إله.